ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، والمقتول في سبيل الله هو الشهيد الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا. الذين خرجوا جهادا لنصرة الدين، خرجوا لإزاحة الكفر والشرك، خرجوا لرفع غاية التوحيد، لم يخرجوا رئاء الناس، لم يخرجوا بطرا وكبرا، لم يخرجوا لدنيا يصيبونها، وإنما خرجوا في الله والله وبالله ومن أجل الله، من أجل رفع راية التوحيد، من أجل إزالة ظلمات الجهل والشرك وتحطيم الأصنام. ذاك هو الشهيد على الحقيقة، شهيد الدنيا والآخرة. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، مرفوع على تقدير هم أموات، بل هم أحياء، من أجل ذلك رفعت أموات وأحياء على تقدير كلمة هم أحياء ولكن لا تشعرون. طالما لا نشعر بحياة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، إذن فهي حياة مخصوصة تخالف الحياة التي نعرفها، فهي ليست حياة الأجساد وإنما هي حياة الأرواح. وما من مؤمن يموت إلا والأرواح حية، لكنهم يقولون إذا مات الإنسان تعلقت الروح بجسد برزخي، جسد من أجل البرزخ يخالف جسد الدنيا، فتعلق الروح بجسد المؤمن في حياة البرزخ، الجسد البرزخي جسد آخر، يخالف تعلق روح الشهيد بجسده البرزخي، إما في نفس التعلق وإما في المتعلق به، وكأن الشهيد يمنح جسدا يخالف جسد المؤمن العادي، أو في طبيعة التعلق أو في طبيعة الحياة، ولكن هي حياة لا يصل إليها العقل ولا يدركها العقل أو الفكر، وإنما تعلم بالوحي، حياة خاصة خص الله بها الشهداء. ويذكرنا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تنبئ الأمة بأن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد ويمتحن ليظهر ما في النفس وما في القلب وما في النية، لأن الجزاء يتعلق بما ظهر من أعمال العبد، يتعلق الجزاء بعلم الشهادة وليس بعلم الغيب، ربنا عالم الغيب والشهادة. فإن حاسب الناس بعلمه الأزلي قد تكون لهم حجة، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فيرسل لهم الرسل وينزل لهم الكتب ويتركهم فيعملون، فيحاسبهم على ما ظهر من أعمالهم، يحاسبهم على ما أظهرته الامتحانات والابتلاءات في هذه الدنيا من مكنون نفوسهم. أيضا يعلمنا في جيلنا وفي الأجيال التي أعقبت جيل الصحابة والأجيال الآتية أن الصحابة وهم خير القرون ابتلاهم ربنا تبارك وتعالى بالمصائب وامتحنهم بالشدائد فصبروا، فإذا أنبأنا بذلك كانوا لنا قدوة نتأسى به. أيضا أخبر بذلك الصحابة وأخبر المؤمنين بعد ذلك ليوطنوا أنفسهم ويستعدوا، فإذا جاءت المصيبة استقبلوها بثبات قلب وبرضا بقضاء الله، وعلموا أن ما أصابهم قليل جدا بالنسبة لما حماهم ربهم منه. لذا يقول عز من قائل: ولنبلونكم قسم، وكأن الله يقسم على حدوث البلاء، والبلاء في الأصل المصيبة، والبلاء يعبر به عن الامتحان، وربنا يمتحن بالخير ويمتحن بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولنبلونكم بشيء، الكلمة نكرة للتقليل، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشيء قليل إلى جنب ما يصيب الكفار في الآخرة، إلى جنب ما أنعم الله به عليك، إلى جنب ما حفظه الله لك، إلى جنب الثواب الجزيل الذي أعد لك في حالة الصبر. بشيء، الكلمة مفردة وإن كان المراد بها جمعا، بشيء من الخوف وشيء من الجوع وشيء من نقص الأموال. قليل الخوف في حالة القتال، الخوف عند لقاء الأعداء، الخوف من الظلم أو الظلمة أو الجبارين في الأرض، فالخوف غريزة كما خاف الأنبياء، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فالخوف غريزة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: الخوف خوف الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع هو نقص المال، وإن كان الإمام الشافعي يقول أيضا: الجوع صوم رمضان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، الخسارة في التجارة أو الخروج للقتال فتشغل وتلهى عن تجارتك، فالانشغال بالقتال والحروب والجهاد في سبيل الله يشغل الإنسان عن تجارته وتنمية ماله، أو نقص من الأموال بالخسارة في التجارة، أو نقص من الأموال كما يقول الشافعي بالزكاة والصدقات. والأنفس بأن يموت للإنسان أحبابه وأولاده وأصحابه في نفسه خيفة موسى، فالخوف غريب. ولنبلونكم بشيء من الخوف، وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: الخوف خوف الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع هو نقص المال، وإن كان الإمام الشافعي يقول أيضا: الجوع صوم رمضان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، الخسارة في التجارة أو الخروج للقتال فتشغل وتلهى عن تجارتك، فالانشغال بالقتال والحروب والجهاد في سبيل الله يشغل الإنسان عن تجارته وتنمية ماله، أو نقص من الأموال بالخسارة في التجارة، أو نقص من الأموال كما يقول الشافعي بالزكاة والصدقات. والأنفس بأن يموت للإنسان أحبابه وأولاده وأصحابه وأقرباؤه وهكذا. والأنفس قيل هي الأمراض، نقص النفس المرض، إذ أصبحت النفس غير كاملة القوى، فإن أصيب في عينيه فقد نقصت نفسه، نقصت النظر وهكذا. والثمرات الزروع بالجوائح، بالدود يأكل المزروعات، بالآفة تصيب الثمار، بالمطر، بالعواصف، نقص من الثمرات كذلك. وخير بل الثمرات الأولاد، فالولد ثمرة أبيه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والبشرى هنا غير مقدرة، إذ أجر الصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين، المبشر به محذوف، وبشر الصابرين ولم يقل بما يبشرهم، وبشر الصابرين. والصبر هنا مقصود به الصبر على قضاء الله. ما يحدث من مصيبة وما يحدث من أمر يصاب به المؤمن من هذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى إلا وهو مراد لله، ومراد العبد قد يكون خلاف ذلك. فمراد العبد أن ينمو ماله، ومراد الله أن ينقص ماله. فإذا رضيت بمراد الله عن مرادك وآثرت مراد الله على مرادك فذاك هو الصبر. وقالوا عن الصبر، الصبر يكون عند حدوث المصيبة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما على قبر فوجد امرأة تبكي، فقال لها اتق الله واصبري. فقالت دون أن تنظر إلي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتعت المرأة وهرولت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيته، فلم تجد عنده بوابين، وقالت يا رسول الله لم أعرفك، وكأنها تعتذر. فقال صلى الله عليه وسلم دون أن يعاتبها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ولد العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم روح ولد عبدي، أو قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم. فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم. فيقول الله عز وجل فماذا قال عبدي، فيقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذا يعلمنا القرآن ويبين لنا الملجأ، الملجأ والملاذ. يقول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ملجأ ذوي المصائب ومنجا الممتحنين، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمات مباركة حوت من المعاني كل ما يرجوه المؤمن، فهي توحيد، إنا لله، توحيد الله تبارك وتعالى، وهي إقرار بالعبودية، وهي إقرار بالملك، إنا لله، وهي إقرار بالهلك والموت، إقرار بالبعث، يقين بأن كل شيء إلى الله راجع كما هو له. وإنا له إنا لله وإنا إليه راجعون. تلك معان احتوت عليها هذه الكلمات التي علمنا الله إياها. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلا جعل الله تبارك وتعالى له خلفا صالحا يرضيه. ما من عبد أو ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمر الله أو ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. والمصيبة كل ما يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها. وقد روي أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم من انطفأ، هبت الريح فانطفأ، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له: أهي مصيبة يا رسول الله؟ قال: ما من مسلم أو ما من مصيبة أو ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه أو حتى الهم يهمه إلا كفر بها من سيئاته. ما من مصيب. ولذا حين انطفأ مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وسئل: أهي مصيبة يا رسول الله؟ قال: كل ما يؤذي المسلم مصيبة، كل ما يؤذي المسلم مصيبة. المصيبة الشر، المصيبة الأذى، المصيبة عظمت أو كبرت أو صغرت، طالما تأذى بها المسلم فهي له أجر إذا استرجع. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب العبد بمصيبة فذكرها فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. بمعنى مات ولد لمسلم فاسترجع في وقتها ومرت السنون، وكلما مر عام أو زمان وذكر الرجل مصيبته في ابنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتب له من الأجر مثل ما كتب له يوم موت الولد، يوم حدثت المصيبة، وهكذا يتجدد الأجر. ما من عبد يصاب بمصيب أو ما من مصيبة يصاب بها مسلم فذكرها فأحدث استرجاعا، أو إذا أصيب العبد بمصيبة فذكرها فأحدث استرجاعا كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. ولذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني. نعم، فمصيبات الدنيا مهما عظمت تهون المصيبة في الدين. الأولى أنها لم تكن في دين، الثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، الثالثة أن الله تبارك وتعالى يجازي عليها الجزاء الكبير. ثم تلا قول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم العدلين ونعم العلاوة. العدلان الأحمال توضع على ظهر الجمل، الحمل جهة اليمين يساوي الحمل جهة الشمال، سمي عدلان عد وعد لأنه يساويه يساويه حتى يستطيع الجمل السير بلا اهتزاز وبلا اضطراب. والعلاوة ما يوضع على الظهر، سواء البعير أو الحمار أو ما يحمل عليه. فإذا حملت شيئا على حمار مثلا تقسم الحمل قسمين متساويين عن اليمين وعن الشمال، فإن زاد وضعته فوق الظهر. الأحمال عن اليمين وعن الشمال العدلان والعلاوة فوق الظهر. لذا يقول عمر: نعم العدلين ونعم العلاوة. العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة وأولئك هم المهتدون. ذاك ما يبشر ربنا به تبارك وتعالى من حمل واتصدع: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات، الصلاة من العبد الدعاء، الصلاة من العبد التوجه إلى الله تبارك وتعالى والعبادة، الصلاة القراءة. الصلاة جاءت بمعان كثير فالكلمة لها وجوه. الصلاة من الله على العبد، عليهم صلوات من ربهم. إذا ربنا يصلي على هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الله على العبد قالوا تشريفه إياه دنيا وأخرى. صلاة الله على العبد مغفرته ورضوانه ورحمته وبركته ورعايته وعنايته. أولئك عليهم صلوات، وجاءت الكلمة جمع، لم يقل أولئك عليهم صلاة، قال صلوات، جاءت بالجمع بالإشعار بالكثرة والتنوع. ومهما قيل في معنى الكلمة من العلماء لم يبلغوا شأوها ولا يعلمها إلا الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ورحمة كذلك، رحمة دنيا ورحمة أخرى. وأولئك هم المهتدون. نعم العدلين ونعم العلاوة. أيها الأخ المسلم، المصائب، المصائب حين أخبرنا الله تبارك وتعالى بها قبل أن نصاب بها: ولنبلونكم بشيء، أخبرنا مسبقا، نوطن أنفسنا على ذلك، بل ونعلم أن العبد إذا أصيب بمصيبة فتلك نعمة من الله، وكما قيل البلية نعمة خفية، وكما قيل إن الخير في الأمور مراد لذاته والشر الذي في بعض الأمور براقع. فما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا ويحات من خطاياه كما تحات الشجرة من ورقها. تسقط الخطايا بالمصائب كما تسقط أوراق الشجر، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يؤذي المسلم حتى الكلمة، إذا سمع المسلم كلمة تؤذيه كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. إذا فالمصيبة نعمة، المصيبة والبلية نعمة خفية. وما أصاب الله مسلم، ما أصاب الله مسلما بمصيبة إلا وألهمه الصبر، بل ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة هون عليه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. وكم ابتلى ربنا تبارك وتعالى الأنبياء: يوسف يباع كما تباع العبيد، يلقى في البئر المظلم وحيد وهو صغير، يلقى في السجن في ظلمات السجون. يوسف، يوسف رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى بالحجارة حتى تدنى قدماه بالحجارة، يخرجوه السفهاء والصبيان بالحجارة، يقال عنه كذاب، يقال عنه مجنون، يقال عنه ساحر. كم أوذي النبي يربط الأحجار على بطنه من الجوع، ويقول الصحابة كنا نربط حجرا على بطوننا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين حجرين من الجوع. يخرج يوما فيجي أبا بكر خارج بيتي فيقول ما أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة، فيقول والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أخرجني أنا إلا الجوع. الجوع كان ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان امتحن الصحابة، وكان ابتلي الأنبياء. فأيها المسلم، فيا أيها المسلم، اعلم أن المصيبة من الله مكتوبة ومقدرة، وهي بالنسبة لما حفظه الله عليك صغيرة قليلة، لأن الله يقول بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الجوع، من الخوف أو من الجوع أو من نقص الأموال أو من نقص الثمرات، إذا فهي قليلة بالنسبة لما حفظ عليك. واعلم أن الله يمتحنك، فإن حمدت الله واسترجعت وقلت ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، جعل الله لك تبارك وتعالى من المصيبة فرج، وأثابك عليها، وأخلف لك خيرا منها، وأحسن عقباك، وأحسن عقباك، وجعل لك خلفا صالحا يرضيك، وأصبحت بذاك من عباده الذين بشرهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله، فقد كانت الجاهلية وكان الناس فيها في ظلم وجهل وفسق وتدابر وتظالم يفتقد المثيل، وكان على الصفا صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة. هذا بخلاف 360 صنما في الكعبة، وصنم آخر مناه عند المشلل، وكانوا يطوفون بالبيت عراة لا يذكرون الله، وإنما يصفقون ويصفرون، وكانوا يطوفون بين الصفا والمروة بعضهم ويمسحون الأصنام عليها، ومنهم من لا يطوف بالصفا ولا بالمروة لأنه من عباد نائلة أو من عباد مناه. أما من عبد إساف ونائلة طاف بين الصفا والمروة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور وبالحق وبالعلم، وبين لنا مناسك الحج، ونزل القرآن. نزل القرآن وأمر بالطواف حول البيت، ولم يأتي ذكر للصفا ولا للمروة. وفي سورة البقرة قد أمر الله تبارك وتعالى بالصبر، أمر بأن نستعين بالصبر والصلاة، ومهد المؤمنين للابتلاء كي يوقروا أنفسهم على الصبر، وعلمهم الملاذ والملجأ، إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين بأجر لا يقدر، بل يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء الأمر بالحج، تاج العبادات، تاج العبادات. ونزلت الآيات ترد على هؤلاء الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. فقد قال فريق: يا رسول الله، إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فإنا نرى أنه لا حرج علينا إذا لم نتطوف بينهما. وكان أناس من المسلمين يتحرجون أيضا في الطواف بين الصفا والمروة لما كان من شأن المشركين في الجاهلية، فقد طافوا من أجل الأصنام، فتحرج المسلمون من ذلك، ونزلت الآيات ترد على كل هؤلاء. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. نزل الرب. الصفا والمروة أصلا من شعائر الله، والشعائر المعالم، أشعر علم، والإشعار الإعلام، والشعيرة الهدي الذي يقدم للبيت، أشعر البدنة علمها بحديدة في سنامها، والمشاعر المتعبدات والأماكن التي جعلها الله تبارك وتعالى معالم للعباد لإظهار الطاعة والخضوع لله، ومنها المشعر الحرام المعلم. فالشعائر العلامات والمعالم التي جعلها الله لعباده يتعبدون بها، وكذلك الأماكن يطلق عليها شعائر ومشاعر، الأماكن التي يظهر العبد فيها الطاعة لله عز وجل والخضوع والتذلل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من شعائر دين الله، واختصرت بالحذف. الصفا الحجر الأبيض الأملس، لأنه صفى من التراب والطين، وجمعه صفي وأصفى. والمروة واحدة المروة، وهو الحجر اللين الهش. الصفا والمروة جبلين، الصفا والمروة مرتفعان، جبلان صغيران مجاوران للبيت الحرام للكعبة، بينهما سعة هاجر أم إسماعيل، ذاك هو المنشأ، بحثا عن الماء أو عن مغيث، حتى يئست من الخلق وتعلقت بالكلية بالخالق، فانفجرت زمزم تحت قدم الطفل الصغير. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. الحج في الأصل لغة القصد إلى المعظم، وشرعا الذهاب إلى البيت في وقت مخصوص والإتيان بأعمال مخصوص، والعمرة الزيارة، وكأن الزائر يعمر المكان، وهي شرعا الإتيان بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة، ألا وهي البيت والطواف بالكعبة والصفا وبين الصفا والمروة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الجناح الإثم، وسمي الإثم جناحا لأن الجنوح الميل، جنح مال عن القصد، وسميت الأضلاع جوانح، جوانحا لاعوجاجها. فالجنوح الاعوجاج، الجنوح الميل عن الاستقامة، وسمي الإثم بذلك لأن الإثم ميل عن الاستقامة. فلا جناح علي، أي فلا إثم علي، أن يطوف بهما، أن يطوف بالجزم قراءة، أن يطوف بهما قراءة، أن يطوف بهما، يسعى بين الصفا والمروة. لا جناح عليه أن يفعل، إباحة للفعل، لا جناح عليه الا يفعل اباحة لترك الفعل. وقد سأل عروة عائشة رضي الله عنها قائلا ان الله يقول فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، فنرى انه لا بأس في ترك السعي بين الصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه الا يتطوف بهما. فبينت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان الآية اباحة في الطواف، حيث قد تحرج الناس من الطواف بين الصفا والمروة لان ذاك كان فعلهم في الجاهلية وكان هناك اصنام. من هنا قال العلماء الطواف بين الصفا والمروة تطوع اباحة، وقال بعضهم بل هو واجب يجبر تركه بالدم، وقال بعضهم بل هو سنة، وقال الراسخون منهم بل هو ركن من أركان العمرة، ركن من أركان الحج، تفسد العمرة بتركه ويفسد الحج بتركه. وذاك أصح وأرجح الأقوال، حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة في حجه وفي عمرته، وقال خذوا عني مناسككم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. التطوع ما يأتيه المؤمن باختياره من قبل نفسه. وهنا من تطوع خيرا أي حج واعتمر بعد الفريضة، كرر الحج وكرر العمرة بعد الفريضة جازاه الله وأثابه على ذلك. أو من تطوع خيرا بمعنى من أتى بالطاعة فرضا كانت أو نفلا كانت باختياره من قبل نفسه وتلقاء نفسه دون إجبار، فإن الله يجازيه على ذلك. ومن تطوع خيرا، وهي تأتي في كل الأفعال، في كل الخيرات، في كل الطاعات فرضا كانت أو نفلا، فإن الله شاكر عليم. شاكر أي يثيب على الفعل، عليم عالم بالنية، عالم بالقصد. فمن طاف بين الصفا والمروة لعبادة الأصنام الله يعلم، ومن طاف طاعة لله الله يعلم، فإن الله شاكر يثيب، عليم بالنية، عليم بالقصد. والشكر مقابلة النعمة والإحسان بالثناء والعرفان، وهو أمر يستحيل على الله عز وجل، إذ ليس لمخلوق على الله نعمة أو له عند الله يد. إذن فالكلام مجاز، إذ من فعل الشاكر أن يظهر شكره بالثناء ويظهر شكره بمكافأة من أنعمه عليه. فالتعبير بكلمة إن الله شاكر أي إن الله يثيب من فعل الخير إثابة من يشكر الفعل ويثني عليه في الملأ الأعلى. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وتأتي الآيات تحذر العلماء من كتمان العلم، وهي آية وإن كانت تعرض بما فعل أحبار اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى من أهل الكتاب الذين حرفوا وغيروا وبدلوا وكتموا العلم. وإن كانت الآية تتكلم عن هؤلاء وتعرض بهم، إلا أن الحكم عام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الكتمان ضد الإفشاء، الكتمان الإخفاء. يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، البينات الدلائل البراهين الواضحة، الهدى القرآن، الهدى الآيات، الهدى ما يهتدي به الإنسان إلى معرفة الله. الهدى كل علم وكل استنباط يهدي الإنسان إلى معرفة الله. أيضا البينات والهدى العلامات التي جاءت في الكتب السابقة عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن وصفه وعن صفته وعن سلوكه وخلقه وأنه نبي آخر الزمان، وعن اسمه. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، والكتاب اسم جنس، ألف ولام الجنس، جنس الكتاب يشمل جميع الكتب السماوية. وعليه فمن كتم ما جاء في التوراة تنطبق عليه الآية، ومن كتم ما جاء في الإنجيل كذلك، ومن كتم ما جاء في القرآن أو في سنة سيد الأنام ينطبق عليه الكلام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. قياس الكلام أولئك نلعنهم، لأن الكلام إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، ما أنزلنا، فالكلام على هيئة المتكلم، الكلام فيه صيغة المتكلم، التفت إلى صيغة الغيبة، إلى صيغة الغيب. أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك نلعنهم. قياس الكلام قال أولئك يلعنهم الله، جاء باسم الجلالة لإيقاع الرهبة والهيبة في قلوب السامعين. أولئك يلعنهم الله، لأن ذكر اسم الجلالة يوقع في قلوب الناس الرهبة والهيبة. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن في الأصل الطرد من الرحمة، الطرد من الرحمة والإبعاد عن الله تبارك وتعالى، عن فضله، عن إحسانه، عن رحمته. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون من هم؟ قالوا من يتأتى منه اللعن، المؤمنون والملائكة. وقال بعضهم بل دواب الأرض، الحشرات والهوام والطيور والحيوانات تلعن. كيف يسند إليها الكلام بصيغة العاقل اللاعنون؟ قالوا لأنه أسند إليها فعل العاقل، لأنه أسند إليها فعل العاقل، جاءت صيغة الكلام بصيغة العقلاء، كقوله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكقوله تبارك وتعالى لما شهدتم علينا. آيات كثيرة تسند إلى الجمادات أفعال العقلاء فتخاطب بخطاب العقلاء. فاللاعنون دواب الأرض، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في الدنيا. ثم استثنى ورحمة الله واسعة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. التوبة لا يكفي فيها قول العبد قد تبت، وإنما لابد أن يتغير حاله وأن يظهر خلاف ما كان عليه. فإن كان مشركا يعبد الأصنام ظهر منه التوحيد والصلاة والصيام، وإن كان عاصيا ظهرت منه الطاعة، وهكذا، وأصلح ما أفسد. من هنا يقول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا، أنابوا إلى الله ورجعوا إليه وأقلعوا عن أفعالهم وأصلحوا ما فسد بأن أخبروا بما كتموا وأظهروا ما أخفوا وبينوا ما أخفوه، بينوا ما كتموه، أو بينوا خلاف ما كانوا عليه، فأظهر العاصي الطاعة وأظهر الفاسق العبادة، وهكذا، وبينوا. أولئك أتوب عليهم، رحمة من الله ووعد، وتوبة الله على العبد قبول التوبة منه. وأنا التواب الرحيم، كثير التوبة على عباده، رجاع على عباده بالتوبة، يوفقهم إلى التوبة، يتوب عليهم ويوفقهم إلى التوبة ويلهمهم الإنابة، ويتقبل منهم الاستغفار ويتقبل منهم الندم والعودة عما كانوا عليه. كتمان الحق، كتمان العلم. هذه الآية يفسرها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجدم يوم القيامة بلجام من نار. ولكنه في نفس الوقت يقول: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذه الآية وهذه الأحاديث مع قول أبي هريرة: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا، مشيرا إلى هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، ومشيرا إلى قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. كما أنهم أخذوا من قول أبي هريرة، أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. من هذه الآية وهذه الأحاديث استنبط العلماء أحكاما. أولا، كل عالم بعلم حقيقي يتعمد كتمان العلم فهو من الملعونين. تلعنه الدواب، إذ قيل إن الدواب والحشرات تصاب بالجذب بذنوب علماء السوء فتلعنهم. أما إذا كان ذا علم وهناك غيره ولم يسأل فليس واجبا عليه، أما إن سئل وجب عليه أن يجيب وأن يبين. ولكن يشترط فيما يبين أن يكون من البينات والهدى، فإن كان من غيرهما جاز كتمه، كما كتم أبو هريرة علما كاملا وعاء كاملا. أما أحدهما فبثته، وأما الآخر ما يتعلق بالفتن، وقد كتم حذيفة بن اليمان أسماء المنافقين حتى عن عمر في خلافته، وسئل عن المنافقين فأبى أن يخبر، لأن هذا ليس من البينات وليس من الهدى. ومن الصحابة من كان يعلم بأمر الفتن والحروب وأسماء المنافقين وأفعالهم وما سوف يكون في الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة، لكن ذاك مما لا ينفع الناس ولا داعي لبثه ونشره، فقد يأتي بضرر ولا يأتي بنفع. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. أيضا استدل العلماء على أن العالم يعلم العلم ويظهر العلم بغير أجر، إذ كيف يأخذ أجرا على ما قد وجب عليه فعله؟ هل تأخذ أجر على الإسلام؟ الإسلام واجب. هل تأخذ أجر على الصلاة والصيام والحج؟ تلك واجبات فرائض. حين يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إذا الكتمان ممنوع. إذا معنى ذلك أن الإفشاء والتعليم واجب، والواجب لا يؤخذ عليه أجر. فمنع العلماء السادة الأوائل منعوا أصحاب العلم أن يعلموا بأجر، أن يفسر القرآن بأجر، أو أن يبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجر، أو أن يعلم الناس الصلاة بأجر، أو أن يفتي بأجر. إذ لو سئل ولم يجد حتى يحصل على أجره فقد امتنع. قد امتنع. اذا فلا بد ان يجيب وان يعلم وان ينشر العلم بغير اجر، والا اثم باخذ الاجر. وقال ان هناك من الامور التي لا يجب افشاؤها، وهي التي لا تتعلق بهدايه العباد. ايضا قالوا لا تعلم الحاكم الظالم حجه يستند اليها في ظلمه او في قهره، ولا تعلم الخصم حجه ينتصر بها على خصمه لياكل ما له بالباطل، ولا تعلم السفهاء فيجادلوا بالعلم العلماء. وكل ذلك مجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وروي عنه أنه قال لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا التوبة الصادقة، رجعوا إلى الله وأصلحوا ما أفسدوه، كالسارق حين يتوب يرد ما سرقه، وشاهد الزور حين يتوب لابد أن يشهد بالحق، وهكذا تابوا وأصلحوا وبينوا أظهروا خلاف ما كانوا عليه، أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، والواو هنا للحال، حال كونهم كفار. إن الذين كفروا وبقوا على كفرهم حتى ماتوا وهم على حالة الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه الآية أيضا دليل على أمور. إن الله تبارك وتعالى أطلق اللعنة، ولكنه قيدها بمن مات على الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، الطرد من الرحمة والإبعاد، والملائكة أي لعنة الملائكة كذلك، والناس أجمعين. الناس قالوا هؤلاء الكفار لا يلعنهم قومهم ولا يلعنهم أشباههم في الكفر، فلما قال الناس أجمعين؟ قالوا لأن الكافر يلعن الظالم، كل كافر يلعن الظالم، والكافر ظالم فكأنه قد لعن نفسه. وقالوا جاءت على سبيل التغليب الكفر، والقول الأرجح أن ذاك في يوم القيامة يلعنهم الناس أجمعون في يوم القيامة، يلعنهم الناس أجمعون في يوم القيامة. نعم، إذ الكافر يلعن الكافر لقول الله عز وجل ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. إذن فهم يلعنوا بعضهم بعضا. إذن فالآية عن يوم القيامة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، خالدين في اللعنة أو خالدين في نتيجتها أو خالدين فيها في جهنم، وأضمر ذكرها للتهويل والتفضيع، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الإنذار الإنهال، الإنذار الانتظار، الإنذار من النظر. لا ينظرون أي لا ينظر الله إليهم نظر رحمة أو نظر مغفرة. لا ينظرون لا ينتظر منهم الاعتذار. لا ينظرون لا يمهلون، ولا يخفف عنهم العذاب، إذ أن درجة العذاب في يوم القيامة لا ترتفع ولا تنخفض، لا يفتر عنهم. وكل عذاب في الدنيا قد يضعف تاره ويشتد تاره، وإذا اشتد على الإنسان ولم يحتمل غشي عليه فقد وعيه. أما هؤلاء فلا يفقدون الوعي، لا يموتون فيه، ولا يخفف عنهم، ولا أمل لهم، ولا ينتظر منهم اعتذار، ولا يمهلون. خالدين في اللعنة، خالدين في جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. من هنا قال العلماء لا يجوز لعن الكافر بعينه، إذ لا يعلم حاله عند الموت. والله تبارك وتعالى حين قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أولا الآية في صيغة الإخبار وليست في صيغة الأمر، فليس واجبا عليك أن تلعن الكفار، وإنما يباح لعن الكفار بشرط ألا تلعن كافرا بعينه، إذ لا يعلم حاله، قد يسلم قبل أن يموت، فكيف تلعن إنسانا كتب له الإسلام؟ وقالوا حين عمم ربنا تبارك وتعالى عمم في اللعن على الكفار شرط أن يموت الكافر على كفره، أما لعنة كافر بعينه قد مات وتحقق ككفره كفرعون مثلا فتجوز، ولعنة إبليس تجوز، أما إن كان هناك كافر يعيش بيننا وترى أنه كافر لا يصح أن تلعنه مطلقا. هل يصح أن تلعن العاصي؟ قالوا كذلك لا يجب أو لا يصح أن تلعن عاصيا بعينه، وإنما اللعنة تعمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، إذن فقد لعن السارق لكن ليس سارقا بعينه. وكان هناك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر ويؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بضربه بالنعال، وكثيرا ما أتي به، فأتي به يوما فقال بعض من حضر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. إذن فقد سمه أخا، إذن فقد جعل له حرمة الأخوة. من هنا قالوا لا يصح أن تلعن عاصيا بعينه، فلان من الناس يشرب الخمر ويتعاطى المنكرات ويفعل الموبقات، لا يصح أن تلعنه بعينه. إلعن المعصية ولا تلعن العاصي، اكره المعصية ولا تكره العاصي، إلعن العصاة عموما، لعن الله السارق ولا تلعن عاصيا بعينه. ذاك رأي العلماء، اللعنة للكفار والعصاة تعمم ولا تخصص أبدا، منعوا ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وفي سفرة من أسفاره وكانت امرأة تركب ناقة فتقاعست بها وأبطأت فلعنتها، فقال أين هذه الناقة الملعونة؟ اعروها وأطلقوها، لا تصاحبنا ناقة ملعونة. وأنزل المرأة من على الناقة وجعلها تمشي وأطلق الناقة وكأنه يؤدبها، فالناقة نعمة فكيف تلعن النعمة؟ إما أنها لا تستحق النعمة إذن فأنت لا تستحق هذه النعمة، وإما أنها ملعونة فعلا فلا صح أن تصاحبهم في سفرهم ناقة ملعون. ولذا ينبه أيضا ويقول إذا لعن الرجل الأرض ردت عليه وقالت لعنة الله على العاصي منا، إذن فقد رجعت عليه اللعنة لأن الأرض لا تعصي. أيها الأخ المسلم، اللعنة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعاما ولا سبابا ولا صخابا في الأسواق. إياك واللعن، إياك ولعن الجمادات، فالجمادات تسبح ولا تعصي. الإنسان يعصي والجماد لا يعصي، الإنسان يعصي والحيوان لا يعصي، والطير لا يعصي، والدواب لا تعصي. فإياك أن تلعن شيئا من الجمادات أو المخلوقات، وإياك أن تلعن إنسانا بعينه فترتد اللعنة إليك. فقد بين الله تبارك وتعالى عقوبة كتمان العلم، وبين أن كتمان العلم يؤدي إلى اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأمرنا بتعليم العلم وإفشاء العلم بغير أجر كما استدل العلماء، من الآيات. وأول ما يجب تعليمه هو التوحيد، هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، هو معرفة الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم، الإله ما يعبد بالباطل أو بالحق، والمعبود الحق هو الله. والآية تختص بالمعبود الحق: وإلهكم إله واحد. واحد، ما معنى واحد؟ الواحد أو الآحاد أنواع أربعة. النوع الأول يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل كالأجسام. الجسم ينقسم: ذراع وقدم وعين وأذن، أي جسم، أي جسم. المباني، جميع الأجسام تتحيز لها حيز وتنقسم وتفتقر إلى محل تحتاج إلى مكان توجد فيه. ذات النوع الأول. النوع الثاني يتحيز ولا ينقسم ولكنه يفتقر إلى محل كالجواهر، كالجوهر الفرد العقل، يتحيز لكنه لا ينقسم، يفتقر إلى محل، محله القلب. الروح لا تنقسم لكنها تتحيز، يحوزها الجسم. هل هناك شيء من الروح خارج الجسم؟ إذا فقد تحيزت، حازها الجسم لكنها لا تنقسم وتفتقر إلى محل. وإذا خرجت بالوفاة دخلت في جسد آخر ألا وهو جسد البرزخ. والنوع الثاني يتحيز ولا ينتقل ويفتقر إلى محل كالجوهر الفرد. النوع الثالث لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل، وهو العرض، السرور. لا يتحيز ولا ينقسم لكن يحتاج إلى محل، الصدر يمتلئ بالسرور، الهم، الغم، الحزن، الحمى، العرض، الأعراض. لا تتحيز ولا تنقص ولكنها تفتقر إلى محل. ذاك النوع الثالث. النوع الرابع لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر إلى محل، وهو الواحد المطلق. الواحد المطلق لا يتحيز أبدا ولا ينقسم ولا يفتقر إلى محل، ذاك هو الواحد المطلق. والواحد المطلق هو الله. الواحد القديم وغيره حادث، الواحد الباقي وغيره ثاني. الأحاد التي شرحت منها ما يتحيز ومنها ما ينقسم ومنها ما يفتقر إلى المحل وهي ثانية وكلها حادثة. أما الواحد المطلق القديم الباقي هو الله. الفرد المطلق لا يتجزأ وليس مكونا من أجزاء، ولا ينقسم ولا يجوز عليه الانقسام، ولا يحوزه مكان ولا يحويه زمان، فقد كان قبل المكان وقبل الزمان وهو الآن على ما عليه كان. الواحد المطلق، الوتر المطلق، الفرد المطلق الذي قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اذا فخالق الازواج لابد ان يكون وترا. من كل شيء خلقنا زوجين، وعليه فلا يطلق على الله تبارك وتعالى صفات، صفات كالنور، كالضياء، كالظلام كالحركة كالسكون كالقيام كالقعود، لأن الأزواج في كل شيء، من كل شيء خلقنا زوجين، القيام القعود، الموت الحياة، النوم اليقظة، الداء الدواء، المرض الشفاء، الشمال الجنوب، الشرق الغرب، الفوق التحت، الظلمة الضياء، الحركة السكون، كل شيء في هذا الوجود له ند أو له ضد أو له شبيه أو له نظير، الحركة السكون القيام القعود وهكذا. ربنا تبارك وتعالى فرد مطلق، وتر مطلق، ليس في ذاته سواه ولا يحل هو في سواه، لا شبيه له إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ضد له ولا ند له، بل هو فرد واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، في ذاته فرد مطلق لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام، ليس في ذاته سواه ولا يحل في سواه، في صفاته هو الموصوف المطلق الصفات هو الله، في أفعاله لا شريك له، بل هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وإلهكم إله واحد، ذاك هو الواحد المطلق الفرد المطلق الوتر المطلق، الفرد والواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لا شبيه له، لا نظير له، لا ند له، لا ضد له، هو الله. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، كرر الكلام لتأكيد التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، أي لا نافع ولا ضار ولا معبود بحق إلا الله المطلق الفرد المطلق الواحد المطلق، كرر وأكد التوحيد. قد يكون هناك إله ولكنه لا يعبد، لكنه نص على أن المعبود بحق هو الله الواحد الأحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الذات العلية، اسمان كريمان من الأسماء الحسنى، يفيدان صفة الرحمة، والرحمة العطف والإشفاق وإيصال النفع وإبعاد الضر عن المرحوم. والرحمن أبلغ من الرحيم، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والرحمن عامة، والرحمن تدل على قيام الصفة بالذات العلية، الرحمن تدل على أن الصفة قائمة بالذات العلي، والرحيم تدل على تعلق الرحمة بالمرحوم. والرحمن رحمن الدنيا، والرحيم يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. والرحمن تعم من يستحق ومن لا يستحق، والرحيم تختص بالمؤمنين. والرحمن اسم ووصف، ومن حيث الكلمة هي صفة فقد جاءت تابعة لاسم الله، تابعة على اسم الله عز وجل في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة تابعة بسم الله الرحمن، فمن حيث هي صفة جاءت تابعة على اسم الله في قول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حيث هي اسم جاءت غير تابعة في قوله الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذه الكلمة لم تجئ أبدا متعدية في القرآن، فقد قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. والرحمن لا يسمى به غير الله، والرحيم قد يطلق على غيره، قد يطلق على غيره، فلان رحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالرحيم يطلق على غير الله، ولكن الرحمن لا يسمى به غير الله. الرحمن والرحيم الاسمان والصفات التي تدل على الرحمة الواسعة، والتي قال فيها ربنا عز وجل في حديثه القدسي ورحمتي سبقت غضبي او غلبت غضبي. والرحمن هذا الاسم الكريم الجليل يدل على عموم الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى عامة تامة. من حيث تمامها انه اذا اراد ايصال الخير للانسان اوصله، ولا يقف عارض امامه، ولا يمنع رحمته شيء، وهو القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اذا فرحمته تامة. اما رحمة الانسان فانت ترى الفقير وتشعر بالاشفاق وتشعر بالالم وتريد ان تعطيه شيئا، ثم يتوه منك في الزحام ولا تجد، هل اوصلت رحمتك اليه؟ ورحمتك تنتظر عليها الجزاء، ورحمة الله لا ينتظر عليها الجزاء. رحمتك ناشئة من رؤية الضعيف، ورحمة الله غالبة قائمة في ذاته، صفة من صفات ذاته، صفة أزلية سابقة، سابقة على كل شيء. ورحمة الله لا ينتظر عليها شيء، ورحمة الله تامة لأنها تصل. إذا أراد عبدا برحمة أوصلها إليه، قدر على ذلك. ومن حيث عمومها فإنها قد شملت المستحق وغير المستحق. ألا تراهم يعصونه ويستره؟ ألا تراهم يكفرون به ويرزقهم؟ بلى، ها هي الدنيا شاهدة على أن رحمة الله عامة شملت المستحق وغير المستحق. فرحمة الله تامة ورحمة الله عامة. كما وأن هذه الرحمة هي الأساس، هي الأساس. الرحمة أولا من علينا بالإيجاد، ثم من علينا بالهداية، ثم من علينا بالتكاليف والطاعات، ثم من علينا بأسباب السعادة في الدنيا، ثم من علينا بالوعد بالإسعاد في الآخرة، ثم أتم النعم والرحمة فوعدنا بالنظر إلى وجهه الكريم، ينظر إلى رحمة المولى عز وجل. هذه الرحمة التامة العامة هي أساس الوجود، هي أساس الوجود. كل ما تراه في هذه الدنيا من خير، من نعمة، من نفع، فهو من رحمته، والخير مراد لذاته، لذات الخير. وكل ما تراه في هذه الدنيا من آلام، من مصائب، من شر، من ضر، فهو رحمة من حيث إرادة الرحمة فيه. إذ الشر غير مراد لذاته، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالخير مراد لذاته، والشر ليس مراد لذاته، وإنما للخير الذي فيه. لذا قالوا البلية نعمة خفية، البلية نعمة خفية. المرض مصيبة، مصيبة، وانظر إلى المرض كمصيبة تجده مصيبة، تجده ضر، وانظر إلى المراد منه، ما هو المراد انظر الى المراد، الى المرابي من المرض، كسارة للمريض، رفعة للدرجات، رحمة من الله، وهكذا. إذن فالخير مراد في الأمور لذاته، والسبب الذي في بعض الأمور دراسة. رحمة الله عامة، رحمة الله تامة، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،